إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. رب العزة يأمرنا هنا بأن نتنافس وأن نتسابق، لا على الدنيا ولا على حطامها ولا على ما فيها من مال وأولاد وعقار وسيارات وعمارات إلى غير ذلك من شؤون الدنيا، بل يأمرنا بأن نتسابق وأن نتسارع وأن نتنافس وأن نتكاثر في ماذا؟ في الحصول على مغفرة الله وفي الحصول على جنة النعيم. ولكن الناس للأسف الشديد يتنافسون في الدنيا ويتكالبون عليها ويتصارعون فيها ويتكاثرون منها، مع أن الدنيا حقيرة ذليلة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا ذم الله الدنيا في غير ما آية، وذمها الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. ولسنا نعني أننا يجب أن نقبل على الطاعة، على العبادات من صيام وصدقة وقيام وكفى، لا لا لا أبدا، بل الدنيا ضرورية للحياة، خلقها الله سبحانه وتعالى لنتزود بها أو نتزود منها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالدنيا بلا دين سم زعاف، والدنيا بدين بدون دين، الدنيا أو أقول الدين بدون دنيا رهبانية، لا أبدا، بل الدنيا خلقها الله للمؤمن، جعلها الله للذي يعبده ويطيعه حتى يستعين بها على الوصول إلى ما يرضي الله عز وجل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. إيش هي الدنيا؟ زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ولكن إخواني، ينبغي أن هذه الدنيا أن نجعل لها روحا، وهو طاعة الله وعبادته. فالدنيا لا بد إخواني الكرام أن ندعوها إلى الإسلام حتى تسلم، وندعو المال ليسلم، نعم المال الصالح للرجل الصالح. الدنيا مساع، وخير مساعها الزوجة الصالحة. نريد من الحضارة أن تسلم، ونريد من الإعلام أن يسلم، والاقتصاد أن يسلم ويصبح اقتصاد عالمي إسلامي. نريد من السياسة أن تسلم، نريد من الانترنت أن يسلم، ومن الشارع أن يسلم، ومن المدارس والجامعات أن تسلم، ومن التجارات أن تسلم، ومن الأمم أن تسلم، ومن الشعوب أن تسلم، ومن البيوت والأسر أن تسلم. هكذا نريد، نريد من المال أن يسلم. إذن الإسلام مطلوب من كل ما هو كائن في هذه الدنيا، لأن العالم كله مسلم، الكون مسلم، يسجد لله ويعبد الله ويسبح الله ويصلي لله كما أخبر الله عز وجل. إذن إخواني الكرام، هذه الدنيا إذا أسلمت أصبحت نعمة علينا، نعمة لنا، وإذا هي كفرت أصبحت وبالا علينا، شرا نعم في طريقنا. ولهذا إخواني ذم الله الدنيا إذا خلت من الدين، أما إذا كانت مصحوبة بالدين فهي نعمة كما قلنا. ولذلك الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الدنيا المجردة عن الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. إذا صحبها ذكر الله، وإذا صحبها طاعة الله، وإذا صحبها نعم عبادة الله، كانت نعمة. وأي نعمة! نعم. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: نريد الزوجة الصالحة، الزوجة المؤمنة، الزوجة أن تسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. معنى الآية يقول الله عز وجل: هؤلاء الذين يكسبون الأموال ولا ينفقونها في طاعة الله ولا يتوصلون بها إلى رضا الله، يوم القيامة ستكون وبالا عليهم، تكون صفائح من نار، فيوسى بصاحبها ويطرح عليه على وجهه، يشوى على وجهه، ثم على جنبه الأيمن، ثم على جنبه الأيسر، ثم على قفاه، وهكذا. فارتعدت فرائس الصحابة وسخطوا على الدنيا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو الكنز الذي نكتنزه في الدنيا؟ يا هذا خلاص، هذا انتهينا منه، ولكن ما هو الكنز الذي تأمرنا يا رسول الله بإمساكه والحفاظ عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعينك على دينك. انظروا يا إخوان، امرأة مؤمنة تعينك على دينك، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى عليها نضحت في وجهه الماء ورحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته فإن أبت عليه نضح في وجهها الماء. إذن هذا هو البيت المؤمن، هذه الدنيا المرضية، هذه الدنيا الحلوة، هذه الدنيا التي هي مطية إلى الآخرة، نركب عليها حتى نصل إلى رضا الله والجنة. أما المجرد عن الدين والمجرد عن عبادة الله والمجرد عن طاعة الله فهي شر والعياذ بالله. ولهذا يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكش، وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه بالتعاسة والشقاء، هذا الذي يعبد الدنيا، ما غرضه إلا الدنيا، أما طاعة الله، أما عبادة الله، أما السير في طريق الله فهو لا يلتفت إليه ولا يفكر فيه. فقال هذا دعا عليه بالتعاسة والشقاء والهلاك: سعيس عبد الدينار، سعيس عبد الدرهم، سعيس عبد الخميصة، كعبد الثوب وكعبد التجارات أو نحو ذلك. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر، كان مرا هو الصحابة، ورأوا في مزبلة من ما في الطريق، في مزبلة جد صغير وهو ميت، من أردأ أنواع الجد يعني، لا وهو ميت. ثم عليه الصلاة والسلام التفت إلى هذا الجد وأشار إليه بيده عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة: أيكم يريد هذا بدرهم؟ شكون يبغي يعطي درهم ويأخذ هذا؟ قالوا: يا رسول الله ما فيه فائدة، صحيح، فكيف هو ميت؟ لو كان حيا ما في فائدة، لأنه من أرض إلى أنواع الجدي، صغير جدي أسك، قال الرسول عصمه جدي أسك. نعم، فالصحابة رضوان الله عليهم لما رأهم عزفوا عن هذا قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا لا تساوي شيئا عند الله، فكما أنكم تعزفون وتستنكرون هذا الجدي وتعرضون عنه فالله سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى الدنيا بتاتا، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. نعم. ثم يا إخوان عليه الصلاة والسلام مر، كان سائرا في الطريق أو هو جالس مع الصحابة رضوان الله عليهم، ومر رجل من علية القوم، رجل من الأغنياء والأثرياء ولابس مزيان وما شاء الله الهيئة ما شاء الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ترون هذا؟ قالوا: كيف ترون هذا؟ قال: والله هذا يعني إذا هو نعم إذا هو سأل لا يرد سؤاله، وإذا هو خطب ينكح، وإذا قال يسمع قوله، وإذا استأذن يؤذن له، وإذا غاب يسأل عنه، لأنه رجل من علية القوم. ثم مر آخر من الفقراء والمساكين، رث الثياب، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: وما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا والله إذا سأل لا يصغى إليه، إذا قال لا يسمع قوله، وإذا غاب لا يسأل عنه، وإذا نكح أو خطب لا ينكح، وإذا يعني استأذن لا يؤذن له. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أفضل من ملء الأرض مثل هذا. الدنيا لا شيء، القيمة المعتبرة نعم، يعني الاعتبار لمن له ربط بالله عز وجل. أنتم ترون إخواني لما دخل عمرو بن مخزوم الأعمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأله، نعم، وهو كان عليه الصلاة والسلام متصديا لقريش يدعوهم إلى الإيمان ويحاول أن يسلموا، وإذا أسلم قريش أسلمت الجزيرة العربية كلها لأنها كانت سدين نعمت لأهل مكة. وكانت هي القائدة للجزيرة العربية. فإذا أسلمت، نعم أسلمت أهل مكة، خلاص كفي الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم متصديا لهؤلاء مثل الوليد بن عقبة والوليد بن المغيرة ويعني وغيرهم من صناديد قريش، وإذا بهذا الرجل الفاضل وهو ابن مكسوم الأعمى رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علمني يا رسول الله مما علمك الله، يطلب العلم ويقول له: علمني، إذا نزل قرآن عليك علمني، وإذا كان هناك ما ينفع وما يربطنا بالله علمني يا رسول الله ما علمك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كره مجيئه في هذا الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بالقوم لعلهم يؤمنون، وأعرض عن هذا الرجل وهو ما يرى إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه أعمى ما يرى في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الكراهية لمجيئه، ما يلتفت إلى هذا، ما رأى، ويلح على الرسول صلى الله عليه وسلم: علمني ما علمك الله، ورسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. فنزلت تأنيب، فنزلت توبيخ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا تعرض عن هذا؟ هذا عبدي، هذا هو المؤمن بي، هذا الذي يحمل شريعتي، هذا الذي يعبدني ويطيعني ويجود لي ويصوم لي ويتصدق لي، هذا أنبغي أن تعتبر هذا، أما هؤلاء لا قيمة لهم ولا اعتبار، ولم تلأس الدنيا بهم لا قيمة لهم في الوجود. هذا عبس. قال: عبس، من هو عبس؟ من عبس؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها بصيغة الغيبة، عبس يعني تأديبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى رفقا برسوله، الحق سبحانه وتعالى يرفق بهذا الرسول العظيم، يقول: عبس وتولى لأجل أن جاءه الأعمى. ثم خاطبه وقال: وما يدري لعله يزكى، يرتفع بما يسمعه منك وبما ترشده إليه، يزكو وينمو بطاعته وبعبادته لله، أو يتذكر ويتصعب فتنفعه الذكرى. نعم، أما من استغنى عن دعوتك واستغنى عن عبادة الله وعن كتاب الله وعن الإيمان بالله، استغنى، فأنت تتصدى، أنت تتشاغل معه وتلتفت إليه وتترك هذا ينبغي له. فيعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن القيمة والاعتبار ينبغي أن تعطى للمؤمن، للذي يعبد الله ويطيعه، لأنه عبد لله، لأنه طائع لله. أما أصحاب الأموال وأصحاب المناصب الذين لا يؤمنون بالله فلا قيمة لهم في الوجود، لا عبرة بهم تماما، فهم والموت سواء، فهم والخنازير سواء، فهم والكلاب سواء، لا التفات، فالله لا يلتفت إليه. فالاعتبار الحق سبحانه وتعالى يعني يريد منا أن نعطي القيمة والاعتبار لي في الأرض، يعني هذه موازين، موازين الأرض، هذه موازين الأرض، نعطي القيمة لأصحاب الأموال وأصحاب يعني المناصب العالية وأصحاب كذا، فهمتوا؟ لا لا لا، هذا لا يعني، هذا لا قيمة له في في في ميزان الله عز وجل. القيمة لمن تعطى لمن يعبد الله ويطيعه. نعم، إيه. فلذلك يا إخوان كل هذا. وثم أيضا من جملة ما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما الذي يقضي على ديننا؟ ما الذي يقضي على إيماننا وعلى أخلاقنا وسلوكنا؟ من؟ ما هو؟ هو الحرص على العلو والشرف، وثم الحرص على المال، على الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تصور ذئبان جائعان ما أكلا منذ مدة، وثم وجدا زريبة من الأغنام، ماذا يفعلان هذان الذئبان؟ ماذا يفعلان في هذه الزريبة من الأغنام اللي فيها 500 رأس أو 1000 رأس؟ هذه القضية لا يعرفها إلا أهل البادية. أهل البادية يعرفون أن الذئب إذا جاع ووجد 1000 رأس من الأغنام وهو جائع، يعني يقتل الأولى ما يأكلها، يقتل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى المئة والمئتين إلى الألف ولا يأكل ولا واحدة، حتى لا يبقى أمامه حركة. هذا ذئب واحد، فكيف بهما ذئبان؟ ذئبان أرسلا في مجموعة من الأغنام سوف يكون الفساد الكلي والقضاء على هذه الأغنام. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنتم فيكما ذئبان، ذئبان فيكما، فيكم أيها الناس فيكم ذئبان يقضيان على دينكم وعلى عقيدتكم وأخلاقكم ويقطع صلتكم بربكم، ذئبان كما يقضي هذان الذئبان الجائعان نعم على زريبة من الأغنام. أشد الذئبان اللي فينا احنا هنا؟ قال حرصنا على حرص المرء على المال والشرف، هذا الزوج كأنهم رفعهم يصورهم ويشبههم بالذئبين. حرص المرء على المال، المال وكيف خصوا المال، الناس اللي خصهم المال مهم شيء يكونوا حرام أو كان المال يعني من حشيش أو من خمر أو من سرقة أو من غش أو من رشوة أو من تلصص أو من أي شيء، المال وكيف حرام حلال ما في. نعم، إذا حرص المرء على المال هذا يقضي على الدين ويقضي على الأخلاق ويقضي على كل ما نحن متمسكون به من شريعة الله، كما تقضي كما يقضي الذئب الجائع على الأغنام. هذه حرص المرء على المال والشرف، المال والشرف العلو، يعني كل واحد منا يريد أن يكون عاليا، يريد أن يكون سيد الناس، نعم، ويريد أن يكون من علية القوم، يريد أن يكون صاحب مناصب عالية. هذا الحرص على هذين الأمرين يقضيان على الدين كما يقضي الذئبان الجائعان على زريبة من الأغنام، المال والشرف، حرص المرء على المال والشرف. سبحان الله، كما سبق أن قلنا من راس الكراس، قلنا إن حرص المرء على المال هذا نتيجة البخل، وحرصه على الشرف نتيجة إيش؟ الكبر. والبخل والكبر يقرنهما الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن، ويقرنهما الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث كما رأيتم الآن. هذان الأمران مثلا نجد في القرآن الصلاة والزكاة مقرونين في 83 آية في القرآن وربما أكثر. شو المقصود بالصلاة؟ الصلاة تعبر عن التواضع، والزكاة تعبر عن الكرم، والتواضع والكرم يقرنهم الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. كما أن النقيضان، كما أن النقيضين وهما البخل والكبر مقرونين أيضا في غير ما آية. مثلا في قوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون. إن الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نعم، إذا البخل مقرون هنا بإيش؟ بالكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور، يختال في مشيته ويفخر على الناس ويتكبر على الناس ثم هو بخيل. إن الله لا يحب هؤلاء كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون يأمرون الناس بالبخل. هذه واحدة. أيضا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. الويل فهذا دعاء من الله على هؤلاء. من الذي يسخر من الناس ويستهزئ بالناس؟ إما أنه يتهكم عليهم بحركته، إما بعينه أو يعني برأسه أو بكذا. مثلا تجد واحد يشير لآخر يقول أو يعمل له يعني إخ هذا إيش هي؟ يعني يسخر على الناس إما بحركته وإما بقاله، يتكلم في الناس ومجالسنا لا تخلو عن هذا فتسعكم عباد الله. فيقول سبحانه ويل لكل همزة، هذا اللي يهمز الناس ويسخر عليهم ويضحك عليهم بإيش؟ بأفعاله. لمزة بقاله. ثم يقول إذن هذا يتكبر يستهزئ بالناس ويحتقر الناس، لأن الكبر عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم غمط الناس واحتقار الناس وازدراء الناس. ما الكبر يا رسول؟ قال يعني بطر الحق وغمط الناس. هذه واحد. ويل لكل همزة لمزة، أي الذي يتكبر على الناس ويسخر من الناس. لمزة الذي جمع مالا وعدده، يجمع ويعدد. شحال كم له رصيد في البنك؟ شحال الملايين؟ ما بقاش حد من شحال الملايين. نعم. فهو يجمع المال ولا يعطي منه شيئا. إذا جمع الحق سبحانه وتعالى بين الكبر وبين البخل. وكذلك في قوله سبحانه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إيش معنى الآية؟ يوم القيامة يكون أهل الجنة في الجنة ثم يطلعهم الله سبحانه وتعالى على أهل النار فيخاطبونهم، أهل الجنة يخاطبون أهل النار ويقولون لهم ما سلككم في سقر، ما سبب دخولكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما كنا، لأن الصلاة تدل إيش؟ قلنا على التواضع. فالذي يضع جبهته وأنفه على الأرض وفي التراب يرغم في التراب، هذا دليل التواضع. أكبر ما يتمثل فيه التواضع لله هو وضع الأنف والجبهة على الأرض في التراب، هذا دليل التواضع. قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا نتواضع لله وكنا نكذب يوم الدين ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن كنا نحرص على البال، كان في البخل. إذن البخل والكبر هو سبب دخولهم النار والعياذ بالله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. هذا إذا كثير من الآيات حسنة وطيبة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرن قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال بخل والشرف كبر لدينه. إذن فينا ذئبان جائعان مثل الذئبين اللذان أو مثل الذئبين اللذين سلط أو تسلط على مجموعة من الأغنام هكذا. إذن قلنا يا إخوان هذه الدنيا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. نعم. إذا قول الله عز وجل نرجع للآية يقول سارعوا إلى ماذا؟ نتصارع للدنيا، نتكالب عليها، نتنافس فيها، نتسابق عليها؟ لا، التسابق ينبغي أن يكون لطاعة الله، ينبغي أن يكون فيما يسبب لنا أو يكسب لنا مغفرة الله أو يكسب لنا الجنة ونعيمها. والمغفرة إخواني، المغفرة ليه نسعى على المغفرة بالخصوص والجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، في الآية الأخرى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. سبق المغفرة على الجنة لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، لا يدخلها إلا الصالحون، لا يدخلها إلا المؤمنون. أما الملوثون، أما النجسون الرجسون لا يدخلون الجنة. فالذنوب إخواني قذارة. النجاسة بمنزلة النجاسة، النجاسة تزال بالماء، وهذه الذنوب وهذه الأمور بمنزلة النجاسة. بماذا؟ ما الذي يزيلها؟ الرجوع إلى الله. إذن هي ذنوب، وما دام الإنسان بالذنوب لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخلها إلا الطيبون، طيبتم فادخلوها خالدين. ما الذي يزيل هذه الذنوب؟ من الله عز وجل يقول سارعوا إلى مغفرة، أي ما يسبب لكم في مغفرة الله. ما يزيل هذه الذنوب؟ ما الذي يزيل هذه الذنوب؟ الذي يزيلها عشرة أشياء، عشرة أشياء هي التي تزيل هذه الذنوب وتنقي الإنسان وتهيئه لأن يكون في جوار الله عز وجل، لأن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيبون. الأول من هذه الذي تزيل الذنوب وتغسلها وتنقيها هي التوبة، وهي أعلى هذه الأمور التي سنتكلم عليها إن شاء الله. أولا التوبة، والتوبة كثير من الآيات في القرآن الكريم تحضنا عليها، والله يقول لنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. ومن الذي يتوب؟ المؤمن. أما غير المؤمن يتوب؟ لا، فهو نادانا بالصفة التي تجذبنا للتوبة، نادانا بالعهد الذي يربطنا به ويجرنا إلى الرجوع إليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، عودوا إلى الله، فروا إلى الله. هذا معنى توبوا إلى الله، توبة النصوح. يقول توبة النصوح، إيش التوبة النصوح؟ النصوح في اللغة العربية يقال عسل ناصح. معنى ناصح أي لا شمع فيه، صافي. فالتوبة النصوح هي التي تزيل تطلع القلب إلى المعصية وحب المعصية. التوبة النصوح هي التي تزيل من القلب الشبهات المضلة والشهوات المحرمة، وإذا زال هذان من القلب قد أفلح وفاز وتنور بالإيمان وتطلع إلى ما عند الله عز وجل. فيقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أو نقول نصوح تنصح الناس، لأن الرجل إذا تاب إلى الله أصبحت حياته نصيحة للناس وحياته دعوة إلى الناس، وخصوصا إذا كانوا يعرفونه في المقاهي، يعرفونه في شرب الخمر، يعرفونه في الزنا، يعرفونه في القمار، ثم صاروا يرونه في المسجد، يرونه يقرأ كتاب الله عز وجل، يرونه يقيم الليل، يرونه يصوم النهار، أصبح إيش؟ داعي بحاله بحاله وأعماله، أصبح ينصح الناس ويدعوهم، نعم، بحياته إلى طاعة الله وإلى مغفرة الله. هذا. وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، والله إني لأتوب إلى الله 100 مرة في اليوم. هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول إني أتوب إلى الله 100 مرة في اليوم. لماذا؟ لأنه قائدنا، لأنه مربينا، لأنه مرشدنا ومعلمنا، فيعلمنا بحاله وقاله بحياته كلها، حياته دعوة. نعم. وأي معصية لرسول الله سبحانه يقول إني أتوب إلى الله 100 مرة؟ المقصود بالتوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ليرفع الله درجاته، ليرفع مقامه عنده، وكل ما كان يعني مقامه متدني مثلا يعدها معصية، فهو عليه الصلاة والسلام يريد الرفعة، يريد أن يكون في المكان الأعلى. والله والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. موثق فقط، أخشى الناس وأسقى الناس وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تدنى في عندك أنا معصية، نعم، وخصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من الكمالات وأغدق عليه من النعم سبحانه وتعالى، النعم الظاهرة والباطنة ما الله به عليم، فهو يطلب منه أن يشكر الله بلا حدود، وهو قد اعترف بالعجز، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أعد هذا معصية، كأنها معصية يتوب إلى الله منها، حيث عجز عن مقابلة هذه النعم الضخمة بالشكر لله عز وجل، والله أحق أن يشكر. نعم يا أخي الكريم، إذن ولذلك قال العلماء إذن الرجل التائب من هو؟ هو الذي يعد الذنب كأنه جبل يهدده بالسقوط عليه، عنده الذنب أمامه يخاف سقوط عليه ويودي بحياته، فهو دائما ينوب إلى الله ويسوء إلى الله ويراع إلى الله ويتضرع. ذنب فعله هذه منذ 10 سنوات وما زال يكسئب له ويتضرع إلى الله ويبكي ويقشعر جلده خوفا من الله، هذا هو التائب، وهذه علامة القبول، حينما ترى نفسك أنك يعني ترى نفسك أنك مذنب وأنك حقير أمام الله عز وجل وأنك لا تستحق حتى طلب الجنة، لا تستحق طلبها، ليش؟ لحقارتك، لذنبك، هذا علامة الرضا، وهذا توفيق من الله عز وجل. كل ما حقرت نفسك إلا وعلوت وارتفعت، كل ما أعطيت لله العبودية كلما ارتقيت عند ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء إن التوبة لها شروط، لها شروط، شروط 3 أو 4 أو 5، منها العزم على عدم العودة المستقبل، ما بقي تعود تماما، هذه النهاية، سوف تفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، ما يمكن أبدا أن ترجع إلى معصية، خلاص، وإذا قدر الله عاود تضرع إلى الله، هذه واحد. المستقبل الماضي اللي فات الندم تعبدك من شدة الندم، أما إذا كنت نعم بسك تقول إيه يا اللي مرص، إيه كنا نعم نفعل ونفعل، إيه يا الأيام، وش هذه التوبة، هذه الريحة، هذه التوبة أرجع، لا لا لا لا، يندم ويتحسر، ما إذا خطر ذلك على باله يتمنى لو تبتلعه الأرض، عياذ بالله. ولذلك نرى من بعد الناس الطيبين الذين تابوا إلى الله كانوا مغنيين وكانوا نعم مسرحيين وكانوا يشربون الخمر ويرقصون ويغنوا كذا، ولكن ذيك الأشرطة اللي كانت مسجلة كلها اشتروها واكسروها وقضوا عليها، ولا يحب أن يسمع شريط فيه ذلك الغنى الذي كان يغنيه أو يرقص فيه. نعم، هذه التوبة النصوح. إذن الماضي الندم، والمستقبل العزم على عدم العودة، ثم الحاضر الإقلاع الآن، ما هو غدا أو بعد غد أو انتظار رمضان، لا لا لا، الآن بالليل أو النهار. ثم الرابعة رد المظالم، إذا أنك ظلمت أحدا من الناس، أما بأخذ ماله أو بهسك عرضه أو نعم بإراقة دمه أو شيء من هذا، يعني تبحث عنه وتستسمحه، سامحني يا أخي، إذا كان المال ترد له ماله، إذا كان العرض سامحني يا أخي، وقع مني ووقع جزاك الله عنه خيرا، ولكن قضية لابد أن ننبه عليها، قد يكون زنب امرأته أو ببنته، إذا قال له ذلك ربما يقتله، هذا لا، هذا لا تقل له ذلك، تب إلى الله وتضرع إلى الله وابكي أمام الله، نعم، والله سبحانه وتعالى سوف يعوضه، والله يتوب علينا جميعا يا إخوان، أي نعم. ثم الخامسة مسكن ثوبة سلبية. لا لا لا، ينبغي بدلا من كان يعمر بالمعاصي الآن سيعمر بيش بالطاعات لله، بقراءة القرآن، بالذكر، بالصلاة، بالصيام، بالجهاد، بكل شيء، كل طاعة يستطيعها إلا ويتوب إلى الله ويعمرها. نعم، الله أكبر. هذه بعض الأسئلة كانت عندنا قديما ما زالت قائمة، فربما أصحابها هنا نجيب عليها إن شاء الله بما سيصل. يقول الأخ الكريم عليكم السلام ورحمة الله: ما هي الطرق التي تجعلك أحب للناس وأعز للناس؟ يعني يقول يعني ما هي الأعمال اللي يمكن بسببها يحبك الناس وبسببها نعمز يعزك ويرفعون قدرك، ترفع القدر أمامه؟ فالجواب في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا بغيت الناس يحبك، لأن الناس كلهم يحبون ماذا؟ يحبون المال، كذا ولا لا؟ كل الناس يحبون المال. قل هذا الذي لا يحب المال ما فيه، كل الناس يحبون المال، وكل واحد عماس إذا نزعته في محبوبته يبغضك، كذا ولا لا؟ واحد يحب واحدة، فمن إذا أحس بإنسان ما يحبها أبغضه وربما يحاول قتله، كذا ولا لا؟ الناس أحب ما عندهم إيش؟ هو المال. اللي يشاركوا في هذا المحبوب يبغضونه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. غير يشوفك ما كتحبش ذاك الشيء اللي كيحبه، خلاص انت الحبيب. اذا بغيت يحبك الناس ازهد مما في ايديهم. نعم، واذا بغيت يحبك الله فهمتوا ولا؟ ازهد في الدنيا. احنا باقيين نتكلموا على الدنيا، بيكون شيء عندك عماس هجيرك وديدنك هو الحصول على الدنيا؟ لا، راه اللي كتسب لك الله ستناله. واذا طلبت طلبه بطاعه الله، ما تطلبه بمعصيه الله، كذا. اي نعم، هذه واحدة. الثاني يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا كن محبوبا عند الله. إذا حبك الله يحبب الناس إليك. وباش يحبك الله؟ بالإكثار من النوافل، بلا الفرائض. لا الفرائض ما نتكلموش عليها، لا، أديت فرائض الصلاة، فرائض الصيام، فرائض الحج والعمرة، فرائض يعني فرائض. نعم، أديت الفرائض ثم تقرب إلى الله بالنوافل، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولا إنسان إلى آخره. يعني خلاص صارت جوارح ليست لك، ما بقيت تتصرف في نفسك أنت، بأصبح الله الذي يسددك. حتى لو أنك خطر في قلبك معصية ربنا يصرف عنك. ليش؟ لأن دخلت في حظيرة الحب، دخلت في سلك المحبة. والله إذا أحب عبدا أمر جبريل أن يحبه، ثم أمر الملائكة جبريل أن يحبه، ثم أنزل الله له القبول في الأرض، كل الناس يحبونه. شوف هذا الدين شنو فيه، كتشوفوا هذا الدين، هذا الخير، هذا الكنز العظيم. وإذا بغيت يحبك العالم كله والكون كله بعلويه وسفله، إيش تعمل؟ طاعة الله، عبادة الله، كل شيء كيدور حولها. ثم يقول الأخ الكريم: هل يجوز للطبيب أن يلمس امرأة للضرورة؟ فإذا كانت ضرورة جاز للطبيب، وخصوصا مثل العمليات الجراحية أو الأمراض التي لا نجد من النساء من يعالجها، كذا. إيش نذهب؟ نذهب إلى الطبيب. مفهوم هذا ولا لا؟ مثلا عملية جراحية لا يحسنها النساء وإنما يحسنها الرجال، فهذا جائز. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. ثم يقول سؤال ثالث: ما معنى السنة المندوبة والسنة المستحبة والسنة المؤكدة؟ المندوبة والمستحبة شيء واحد، مثل صلاة الضحى هذه مستحبة ومندوبة، يطلق عليها مستحبة ويطلق عليها مندوب، والمستحب والمستحب والمندوب. والسنة المؤكدة مثل الرواتب، يعني أربعة قبل الظهر وجوج بعدها وجوج بعد المغرب وجوج بعد العشاء وركعة الفجر، هي 12 ركعة هذه الرواتب. يقول العلماء: من لم يحافظ على هذه الرواتب لا تجوز إمامته ولا تجوز شهادته ولا تجوز فتواه. والله رأيتها عند شيخ الإسلام بعيني، اللي ما يحفظش هذه الرواسب، لأن اللي يترك هذه الرواسب مش بعيد يترك هذه الفرائض، لأن الرواسب هي تتم لمن الفرائض. وسبحان الله إذا وقع خلل في الفرائض بماذا تعوض؟ بهذه الرواسب، مفهوم هذا؟ اللي يترك هذه الرواسب 12 ركعة في اليوم والليلة وتم سمعتموها، هذا لا تجوز شهادته، ما يجوش يكون عادل أبدا، ولا تجوز إمامته، ما يتقدمش بينا يصلي، يسمون عماس. وكذلك الوسر، يقول مالكية الوسر كذلك، اللي يترك الوسر هذا لا تجوز إمامته ولا تجوز شهادته ولا تجوز فتوى، ما يجوش يفتي للناس، هذا ليس أهل الفتوى. هذا هو يا إخوان. ثم سؤال آخر يقول: ما معنى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخره؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه سبب نزولها هو أن الله عز وجل علم أن الصحابة سوف يقتتلون فيما بينهم، وفعلا اقتتلوا، نعم، وكانت للأسف الشديد حرب بينهم أتت على الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، قدر الله ما شاء فعل. فالله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ورغم مقاتلتهم لبعض، قتال بعضهم لبعض، هذا ما أخرجهم عن الإيمان. مش عطانا الدرس عندك، نعم، شوف يعني مجموعة من المؤمنين تقاتلوا فيما بينهم، كلهم مسلمون ومع ذلك كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقع بينهم قتال فقتل بعضهم البعض، لا يخرجهم هذا من الإيمان أبدا. ولذلك الله عز وجل سم الصحابة الذين اقتتلوا فيما بينهم، باتفاق العلماء يقولون هذه الآية نزلت في الصحابة الذين وقع بينهم الاقتتال، علم الله ما سيكون من هؤلاء، وهي ليست خاصة بالصحابة بل بكل طائفة من المؤمنين وقع بينهم الاقتتال. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. دور نحن إيش هو؟ ها، من لم يقاتل إيش دوره؟ هو أن يصلح، أن يصلح بين المقاتلين، يحاول بكل وسيلة. فأصلح هذا أمر، والأمر الوجوب كما أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، غير ذلك أمرنا بالإصلاح. فحرام علينا أن نرى مجموعة من المؤمنين تتقاتل ونحن نتفرج. نرى مثلا الزوجين بينهما خصام ونحن نسكت ونتفرج، حرام. أو مجموعة من المؤمنين أو مؤمن مع أخيه المؤمن، لا بد أن نصلح بأي سبيل، حرام أن نسكت، جريمة منا نحن. وكم من بينهم خصام ونزاع ونحن ساكتون نتفرج، فلان مع فلان والله بينهم عداوة، كان أحكيهم بينهما عداوة، وش دورك المفلس الممسوخ؟ شو دورك انت؟ قوم أصلح، أصلحوا ذات بينكم. نعم، كذلك الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى الفئة الباغية، لا بد أن نرغمها على الصلح مهما كان، مهما أدى ذلك مثل، لا بد، ولا نترك الأمر هكذا. مفهوم ولا لا؟ وكذلك وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم بين طائفة معاوية وطائفة علي بن أبي طالب، وإن كان الحق مع علي بن أبي طالب، والفئة الباغية هي طائفة معاوية رضي الله عنه، ولكن البغاة هؤلاء البغاة لا نقول أنهم خرجوا من الإسلام، بل الله سماهم مؤمنين. فالذي يسب معاوية فهو على خطر كبير من عذاب الله وغضبه والنار، أو عمرو بن العاص أو النعمان بن بشير أو غير ذلك من الصحابة، أو السيدة عائشة التي تحاربت مع علي بن أبي طالب. من وقع في عائشة رضي الله عنها فهو ربما أو وصمها بما يسمها بعض الطغاة بعض الفجرة والكفرة ممن وصمها بالزنا ووصمها بالدعارة، فهذا منكر لبراءة الله لها. في القرآن بذلت البراءة من فوق سبع سماوات لها السيدة عائشة رضي الله عنها، والله أخبر والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها من أهل الجنة وهي زوجته في الدنيا والآخرة. فمش هذا كافر بالله والعياذ بالله اللي يسب السيدة عائشة ويقول إنها زانية، والله إنه كافر، ومن أنكر كفره فهو كافر، لأنه يرد براءة الله في كتابه العزيز. مفهوم هذا ولا لا؟ هذا أمر واضح. إذن هذا هو معنى الآية يا إخوان. ثم ربما أطلس عليكم هذا إن شاء الله ونصلي. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله أحبكم أني أحبك الله كما سألني. يقول هل يجوز تربطة الشعر أو ترطبة الشعر بمواد كيماوية، يعني هذه الدهنيات وهذه إيش كيسموها الجيلي ولا إيش جيل جلالة ولا إيش هذه الدهنيات؟ أنا أخاف على أصحابها. هذه يعني أنا أقول سدهانة يا أخي الكريم بذكة الأمور التقليدية اللي كان الأب والأجد عليها، وهو الزيت زيت العود، يعني سدهان زيت شعرك زيت العود ربنا يبارك في هذا الشعر ويزينه. أما هذه المواد الكيماوية بتجريبة شحال، كم من امرأة كم من امرأة والله أعرفهم أعرفهن، كم من امرأة نعم كانت دائما تواظب على هذه الدهنيات الكيماوية فسقط شعرها وبقيت قرعها. والله وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.